بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد والأرض بعد ذلك دحاها إن في ذلك لعبرة رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم Thank you.